من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، غدو الصباح والآصال آخر النهار. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لتكون دائما على ذكر جميع أوقاتك، الصباح الغدو، الآصال والعشي آخر النهار، لكن العشي من صلاة الظهر أو من وجوب صلاة الظهر إلى غروب الشمس، والآصال من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فينبغي للمسلم أن يمتثل هذه الأوامر ويأخذ بهذا التوجيه وهذا الإرشاد والتذكير، ليكون العبد دائما مع ربه ذاكرا له مقدسا. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. ومن قال حين يمسي وحين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة، وعند المساء يقول اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فأشهد أنها منك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه وليلته. وقد سمعتم الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قالها في اليوم 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثله أو زاد عليه. قالوا يا رسول الله إذا نكثر لأنها سهلة، قال الله أكثر. إذا ذكرت ربك فربك يذكرك ويثيبك ويعطيك أعظم مما أعطيت. فكن مع ربك في جميع أوقاتك، فإن من كان مع الله فالله معه، معه بالتأييد والنصر والحفظ والتوفيق، يحفظه ويرعاه ويوفقه ويحميه ويحفظه ويقيه من كل مكروه ومن كل شيطان. اعتصم بالله دائما ولذ به وعذ، فإن من استعاذ بالله عاذه الله، ومن لاذ بالله عصمه الله. فالرب عز وجل قد فتح أبوابه وبسط يده للتائبين والمستغفرين، ولا يظلم أحدا أو يسقط له عملا، بل إذا تقربت إلى الله بحسنة من قول أو عمل أعطاك الله مكانها 10 حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، لأن الرب عز وجل خزائنه ملأى ولا تزيد ولا تنقص بالإنفاق بل تزيد. عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. كن ذاكرا مع الله دائما في جميع أحوالك، لا تغفل عن الله، فإن من غفل عن ذكر الله تسلط عليه الشيطان وجثم على قلبه فيقسو قلبه وتضعف صلته بربه. فإذا ذكرت الله انخلص الشيطان وضعف. في جميع الأوقات شرع لنا أذكار من أجل ألا نغفل عن ذكر الله. هناك أذكار في المساء والصباح كما سمعتم، وهناك أذكار عامة في جميع الأوقات. هذا الرجل لما لدغته العقرب وتألم منها شديدا أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: هذه الاستعاذة، ومعنى هذا أنه من لازم هذا الدعاء وهذه الاستعاذة فإن الله يحميه، وحتى لو لدغته لا تضره. من قال حين يمسي وحين يصبح: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما يضره شيء. لما قال انها لسعته العقرب قال: اما انك لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وكلمه الله القران وغيره مما تكلم به وكلام رب العالمين لا يحصى. ومن قوله من شر ما خلق يعني من كل مخلوق فيه شر. كما أرشد إلى أن الإنسان إذا نزل منزلا فإنه يستعيذ أيضا بهذا الدعاء وهذه الاستعاذة حتى يحفظه الله ويحميه من كل شر. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. علينا أن نتعلمها ونعمل بها ونعلمها أولادنا وأهلنا ونذكرهم إذا نزلنا سافرين، نزلنا مكان أو حتى في تمشية ونحو ذلك، نزلنا في أي مكان، في بستان، في بر، يرشدهم أبوهم وأمهم: قولوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حتى يحميك الله ويحفظك من هوام الأرض، من الشياطين الجن والإنس، من كل مكروه. لأن هذه المخلوقات نواصيها بيد الله، فإذا كفاك الله شرها تمر عليك وتذهب ولا تمسك بسوء، لأنك قد اعتصمت بالله ولذت به. فحافظ على هذه الأذكار واجعلها نصب عينيك، وهمك حينما تمسي وحين تصبح. لا تستعجل، إذا صليت الصبح أو إذا أذن الصبح وصليت الركعتين فعليك أن تبدأ بهذه الأوراد وهذا الذكر حجابا وحصنا وحرزا. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لا لجأ ولا منجا من الله إلا إليه. إذا استعاذ الإنسان بربه ولجأ إليه صادقا فربما تمشي عليه الدابة من هذه الحشرات المؤذية ولا تضره، لأن الله عز وجل حماه ووقاه وكفاه شره. ربنا سبحانه وتعالى هو الحفيظ العليم، يحفظ عباده من الشرور والآفات، فعلينا أن نستعيذ بالله ونلجأ إليه ونعتصم به. نستعيذ بالله ونعتصم به ونلجأ إليه لأن الإنسان إذا لم يلتزم بهذه الأذكار فسيكون من الغافلين، ويتولاه الشيطان والوساوس والأوهام والهم والغم وضيقة الصدر. ولذا ينبغي للمسلم أن يتتبع هديه عليه الصلاة والسلام، فماذا كان يفعل في يومه وليلته. المؤمن محفوظ من عند الله عز وجل، لكن إنك موجه إلى أذكار وأوراد فاعمل بها، اعمل بها تجد النتيجة، واصدق مع الله. قال رحمه الله تعالى وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أبو بكر رضي الله عنه من جملة الصحابة الذين يحرصون كل الحرص على أن يلتجوا إلى الله ويكونون معه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أن أبا بكر طلب منه أن يدله على عمل يحفظه الله به، لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه كلام يحفظه الله به في مساء وصباح، كما طلب أبو بكر رضي الله عنه دعاء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه إياه في صلاته، يعني يقوله في صلاته، فقال: قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من لم يسأل الله يغضب عليه، ومن التجأ إلى الله حماه الله ووقاه. وإذا كان الإنسان مع ربه بالذكر والتسبيح، تهليل، تحميد، تكبير، يكون ممن اجتباهم الله وخصهم بفضله، فيا أيها المؤمن تذكر إرشاد الله لنا في هذه الآيات ثم في الأحاديث، ونحن محتاجون إلى الله، محتاجون إلى حماية الله وحفظه وعصمته. إذا لم يعصمنا الله ويحفظنا ويرعانا ويحمينا هلكنا. الواجب أن الإنسان يحفظ هذه الأذكار ويرد بها على نفسه ليلا ونهار، لأن فيها أذكار، فيها دعاء، وفيها تقديس لله وتنزيه واستسلاما من العبد لربه. فإياك أيها المؤمن والغفلة، فتؤتى من مأمنك. فالرب عز وجل أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا ونذيرا وسراجا منير، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الخير قولا أو عملا إلا بينه لنا وحثنا عليه، سواء كيف فيه الواجبات أو مشروعات ومستحبات لرفع الدرجات. وما ترك شيئا أيضا، ما ترك شيئا مما يغضب الله أو يضرك أيها المؤمن إلا بينه لك وحذرنا منه. فإذا علمنا ذلك فلنكن مع الله دائما، حتى إذا آويت إلى فراشك هناك أذكار وآيات ائت بها، فإنه لا يأمن من عذاب الله إلا من آمن بالله وكان له ذاكرة. اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، ومن ذكر الله في نفسه ذكر الله في نفسه. ليس من البر الغفلة والانشغال في أمور الدنيا والإعراض على الآخرة واللهو فيها في أي أمر يصدك عن ذكر الله. عليك أن تتتبع النصوص الواردة بالأذكار وأن يكون لك منها نصيب، حتى ترى بإذن الله أنك محفوظ ومعافى. أما إذا غفلت، وانهمكت بالشهوات، فربما طرأت عليك الشبهات ثم لا تستفيد شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الأذكار، بينها لنا وحثنا عليها، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا، يذكر الله في جميع أحواله، امتثالا لقوله تعالى فاذكروني أذكركم. نعم. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. نعم، لأن نفسك وشيطانك وهواك أعداؤك، فاستعذ بالله من شرهم، فإذا أعاذك الله من شرهم وأعانك عليهم سلمت ونجوت. هؤلاء الأعداء الثلاثة. أما إن سلطوا عليك أهلكوك. الأمارة نفس الأمارة بالسوء. وذكر الله فالنفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله. وذكر الله وقاية وعصمة وحفظ حصن للمؤمن. والهوى يعمي ويصم على الحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والهوى معناه ما تهواه النفس وما تميل إليه. الرجل لما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وكان له رغبة في الخير ولكن خصال الخير كثيرة وربما أنه استشكل ولا يدري كيف يعمل، فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأمرا أتمسك به، يعني دلني على عمل من هذه الأعمال الكثيرة والأقوال، دلني على شيء أثبت عليه ويكون فيه أجر. فقال له عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا هو العلاج لقسوة القلب وغفلته. فالحذر من الغفلة. ونحن بحاجة إلى الله عز وجل ولا نستغني عنه طرفة عين. والشيطان يغتنم الفرصة إذا غفلت، سواء في يقظتك أو عند نومك، بل يأتيك في هذه الصلاة يريد أن يشغلك عنها. احذر أيها المؤمن من الغفلة، لأن الغافل يؤتى مما نمه من مأمنه. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. قال وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. الحديث رواه مسلم. إذن عليك أن تمتثل وتسير على هديه ومنهاج عليه الصلاة والسلام. من حين ما يتبين الصبح تبدأ بأذكار النهار حتى تكون في حرز وحماية من الرب عز وجل الذي جعل نبيك يرشدك إلى هذه الأذكار لتكون محفوظا من عند الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، يحفظك من الشرور والآفات ومن الشياطين ومن الذنوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فإذا وقعت نسيانا أو خطأ فبادر إلى التوبة والاستغفار والندم، لعل الله عز وجل أن يجتبيك ويرحمك ويعاملك بالختام، لأن الأعمال بالخواتيم. القلب مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. أكثر من الدعاء والاستغفار والذكر واللجوء إلى الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحيانك في جميع أوقاتك، لا تكن غافل، فإن الغافل يؤتى من مأمنه. سواء كنت وحدك أو معك أحد، في يقظتك وعند نومك وحينما تستيقظ تذكر ربك وتدعوه. نعم. قال عن عبد الله بن خبيب قال بضم الخاء المعجمة رضي الله عنها وقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذا قلت هذا الذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات في المساء و3 مرات في الصباح حفظك الله ووقاك. هكذا يجب الإنسان يكون مع الله دائما، لا تكون قاسي القلب أو غافل أو مستهين بهذه الأذكار. اجعل لك منها نصيب، اختر منها ما تستطيع حفظه والمحافظة عليه. فإن الرب عز وجل شرع لعباده الذكر، ولا ينبغي للإنسان أن يهمل هذه الأذكار أو يتساهل بشأنها. ويبدأ ورد النهار من طلوع الصبح، لأن الليل معروف من حينما تغرب الشمس حتى يسفر الصبح، هذا كله ليه. لو نسيت شيئا من هذه الأذكار فقلها أي وقت، لكن السنة والمستحب والأفضل أنك تبدأ بها مباشرة من حين ما يؤذن المؤذن. وكذلك الأذكار الصباحية من حين ما يؤذن لصلاة الصبح، فلو أتيت بها قبل الصلاة فلا بأس أيضا، لأنك ما زلت في الوقت. كما أن علينا أن نذكر ربنا قياما وقعودا وعلى جنوبنا، هذا هو المؤمن الذاكر. فإياك والغفلة لئلا تؤتى من مأمنك. اجعل ذكر الله على لسانك